الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. هذا من التعظيم لكتاب الله عز وجل والصيانة له، وهذا أيضا من التعظيم لهذا الوحي العظيم والذكر المنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. والعلة في النهي جاء تبيانها في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم، قال: مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو، يعني بالأذى أو الامتهان أو نحو ذلك. ولهذا صيانة لكتاب الله عز وجل وتعظيما له لا يسافر به إلى بلاد الكفار من أجل هذا الأمر، مخافة أن يناله العدو. لكن إذا أمن هذا الجانب، علة النهي إذا أمن هذا الجانب، كان يكون للمسلمين قوة، أو بينهم وبين الكفار عهد أو نحو ذلك، فأمن أن ينال المصحف بأذى في بلاد العدو، فقال أهل العلم حينئذ: لا حرج، لأن العلة، علة النهي، انتفت، وهي مخافة أن يناله العدو. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. جاء في بعض الروايات للحديث في صحيح مسلم: مخافة أن يناله العدو، مخافة أن يناله العدو. هذه علة النهي، هذه علة النهي، مخافة أن يناله العدو. ولهذا قال المصنف في التبويب: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو، يعني إذا وجد هذا الذي لأجله نهي عن السفر به فإنه لا يسافر به، وإذا انتفى فإن الإنسان إذا احتاج إلى حمل المصحف معه إذا سافر إلى بلاد العدو فلا حرج عليه في ذلك. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قال الشارح: النهي محمول على التحريم لئلا يتمكنوا منه فيهينوه، وأما إذا أمن ذلك فيكره حمله سدا للذريعة وأخذا بالأحواض. وقال: إذا أمن من أن يناله العدو، وعلم أنه يكون في صيانة من يحمله ولا يتعرض للأذى، ومن يحمله محتاجا إليه في قراءة ورده ومراجعة حفظه وتأمل في كتاب الله عز وجل، لا حرج عليه في حمله. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، ثم ساق الحديث. قال الحافظ رحمه الله: أما رواية محمد بن بشر فوصلها إسحاق بن راهويا في مسنده، ولفظه: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. والنهي يقتضي الكراهة، لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه أو التحريم. قوله: وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، أشار البخاري رحمه الله يعلمون القرآن أي في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدورهم يحملون القرآن في صدورهم حفظا لألفاظه وفهما لمعانيه. نعم. قال رحمه الله: أشار البخاري رحمه الله بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو، لا السفر بالقرآن نفسه. وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة، فيجوز في تلك دون هذه، والله أعلم. انتهى ملخصا. وقال البخاري رحمه الله أيضا: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب. قال الحافظ رحمه الله: أورد فيه طرف من حديث ابن عباس في شأن هرقل، وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف، فمنع مالك رحمه الله من تعليم الكافر القرآن، ورخص أبو حنيفة، واختلف قول الشافعي رحمهم الله. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في القرآن والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه، وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين، والله أعلم. نعم، إذا أمن هذا التسلط أو الأذى ورجي النفع، فإنه يسمع الكافر شيء من القرآن ويفهم محتوى عليه من المضامين والهدايات. قد قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي لعله يدخل في قلبه ويقر في نفسه فيهتدي ويدخل في هذا الدين. وكم من الكفار كان دخولهم في الدين بسبب سماع آية واحدة وفهمهم لما حوته من هدايات، فكانت سبب هدايتهم ودخولهم في الإسلام، مثل قصة جبير بن مطعم في الصحيح لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير. وقال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: وكان ذلك أول ما قر الإسلام في صدري. فسماع الكافر إذا رجي أن ينتفع بهذا القرآن لا حرج في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم استعمال آنية الذهب وآنية الفضة في الأكل والشرب والطهارة يعني الوضوء وسائر وجوه الاستعمال، هذا كله لا يحل، لا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يستعمل الآنية، آنية الذهب وآنية الفضة في كافة وجوه الاستعمال، سواء استعمل إناء أو كوبا للشراب أو ملعقة لاغتراف الطعام أو غير ذلك من وجوه الاستعمال. لا يجوز أن تستعمل الآنية التي صنعت من الذهب أو صنعت من الفضة، وهذا معدود في كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لأن الوعيد الذي جاء في الأحاديث في النهي عن ذلك فيها الوعيد الشديد الواضح الدلالة على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر يعني يسحب في بطنه نار جهنم، كأنه يعني يستجلبها لجوفه، كأنه يستجلب نار جهنم لجوفه عندما يشرب بإناء فضة أو يشرب بإناء ذهب. ولا ريب أن هذا الوعيد يدل على أن استعمال الآنية، آنية الذهب أو آنية الفضة، استعمالها في الشراب أو الطعام أو الطهارة أو غير ذلك من وجوه الاستعمال محرم ومن كبائر الذنوب. قال وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، فذكر الذهب وذكر زاد الأكل، أي إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الحرير والديباج. الحرير معروف، والديباج نوع من القماش يصنع من الحرير، لكنه يعني درجته فاخرة في الصناعة والحياكة. فالعطف هنا عطف الديباج على الحرير، مع أنه منه ومن عطف الخاص على العام، أن يعني الديباج حرير لكنه نفيس، أكثر نفاسة أكثر جودة. قال: نهانا عن الحرير والديباج. هذا الحكم خاص بالرجال، لأنه جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فهو بالنسبة للنساء مباح لهن استعمال لباس الحرير ولباس الديباج، لكن الرجال محرم عليهم. فالحكم هنا في قوله نهانا أي معاشر الرجال. وقوله: والشرب في آنية الذهب والفضة، هذا عام، هذا عام في الرجال والنساء، لا يحل لرجل ولا لامرأة أن يستعمل إناء فضة أو إناء ذهب في شرب أو أكل أو غير ذلك من وجوه الاستعمال، لكن رخص للمرأة في استعمال الذهب والفضة للحلي والزينة، إما قلادة أو خاتما أو قرطا أو نحو ذلك، هذا رخص للنساء فيه. قال: هن لهم، أي الكفار، إن لهم أي الكفار في الدنيا أي دون الآخرة، دون الآخرة هن لهن، لأن الكفار ما يقيمون حدودا ولا يتبعون شرعا وإنما يتبعون أهواءهم، فهن لهن لهم في الدنيا أي دون الآخرة، وهي لكم في الآخرة، لكم في الآخرة أي من جملة نعيم، نعيم الآخرة وثوابها الذي أعده للمؤمنين. نعم. قالوا في رواية: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. صحاف جمع صحفة، وهي نوع من الآنية. نعم. قال الشريح رحمه الله: الديباج صنف نفيس من الحرير، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام. وفي الحديث تحريم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور، وفيه تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، ولا يلتحق بذلك بالحلي للنساء، لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن في شيء. نعم، ليس من التزين يعني الأكل في الآنية والشرب الآنية، هذا ليس من التزين. الذي أبيح للمرأة من الذهب والفضة هو التزين، يعني زينة نفسها من قرط أو قلادة أو خاتم أو أسورة. أما أن تشرب بإناء فضة أو إناء من الذهب أو تأكل بإناء فضة أو إناء من الذهب، هذا ليس من التزين، تزيين نفسها وتجميل نفسها الذي أذن لها به. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقوله هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، أي الكفار يستعملونها في الدنيا وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم أو مكافأة لكم على تركها في الدنيا، ويمنعها من ويمنعها من يستعملها في الدنيا جزاء ويمنعها. نعم. ويمنعها صلى الله عليه وسلم. ويمنعها من يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. قوله الخلنج الجفنة. ثم أورد هذا الحديث عن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج. الفالوذج نوع من الحلوى، نوع من الحلوى، على إناء من فضة، فلم يأكل، امتنع أنس رضي الله عنه من أكله لأنه قدم بإناء يحرم على المسلم أن يأكل فيه، إناء من فضة، فلم يأكل منه لكونه على إناء يحرم الأكل فيه. فقيل له حوله، قيل لمن قدم هذا الطعام حوله، أي غير الإناء، لأن هذا الإناء محرم الأكل فيه، فغيره، فجاء بإناء من خلنج. خلنج إناء يصنع من نوع من الأخشاب، إناء يصنع من نوع من الأخشاب، وجيء به فأكله، لأن العلة علة المنع انتهت وانتفت. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحول منه إلى آخر ويستعمل من ذلك. نعم، يعني هذا مما أفاد هذا الأثر، أن الشيء الذي وضع في الإناء إناء الفضة هو في نفسه غير محرم إن كان مباحا، لكن إذا كان في إناء فضة يصبح محرما أكله، يجرجر في بطنه نارا، فإذا حول نقل إلى إناء آخر فيكون العلة التي حرم لأجلها انتفت وصار مباحا. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. قال عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما. رواه مسلم. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا، ومثله أيضا الثوب المعصفر، هذا كله منهي الرجل عن لبسه، الثوب المزعفر والثوب المعصفر. المزعفر يعني الذي صبغ، الثوب الذي صبغ بالزعفر، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر. وهذه يعني كانوا يستعملونها تجميلا للثياب، وأيضا تستعملها النساء تجميلا للبدن وتزيينا للبدن، فهذا أمر خاص بالنساء، هذا أمر خاص بالنساء، العصفر والزعفر، الزعفران، نعم، هذا خاص بالنساء دون الرجال، استعماله للتزين في الثياب أو في البدن. قال عن أنس رضي الله عنهما، عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، يتزعفر أي أن يضع الزعفران على بدنه زينة، أو على ثيابه زينة، يزين بدنه أو يزين ثيابه بالزعفران، هذا لا يجوز، محرم على الرجال وهو مباح للنساء، لأن الزعفران والعصفر هذا من طيب النساء. وقال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، معصفرين أي صبغ بالعصفر، العصفر هذا نبات معروف، إذا غسل به الثوب أو جعل في الماء ونقع فيها الثوب تغير لونه من البياض إلى الصفر، تغير اللون، نهي الرجل عن الثوب المعصفر الذي يعني صبغ بالعصفر، ومثله ما تقدم المزعفر الذي صبغ بالزعفران. قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بذلك؟ يعني هذا يقوله له عليه الصلاة والسلام على وجه الإنكار، يقوله له على وجه الإنكار: أمك أمرتك بذلك؟ قلت: أغسلهما، يعني أزيل هذا اللون في الغسل. قال: بل أحرقهما. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام على وجه المبالغة في التغليظ، في المنع من ذلك والنهي عنه. قال: وفي رواية قال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسه، هذا من ثياب الكفار فلا تلبسه، أي أن الكفار مثل ما تقدم لا يبالون بشرع، يلبسون الذهب ويلبسون الفضة ويلبسون الحرير ويلبسون المعصفر، ما يحكمهم شرع، لكن المسلم مقيد بشرع الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب النهي عن التزعفر للرجال. وذكر حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. ثم قال: باب الثوب المزعفر. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب النهي عن التزعفر للرجال أي في الجسد، لأنه ترجم بعده باب الثوب المزعفر وقيده بالرجل ليخرج المرأة. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء أو للونه فيلتحق به كل صفرة. وقد نقل البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال، الحلال غير المحرم. نعم صلى الله عليه. أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر. لأن أرخص في المعصفر ما بلغ الحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمرو رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين قال: لا تلبسهما. نعم. وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه: نهاني ولا أقول نهاكم. قال البيهقي رحمه الله: قد ورد ذلك عن غير علي رضي الله عنه، وساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فقلت: أغسلهما؟ قال: لا، بل احرقهما. قال البيهقي رحمه الله: فلو بلغ ذلك الشافعي رحمه الله لقال به اتباعا للسنة كعادته. والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. انتهى ملخصا. قول البيهقي رحمه الله تعالى: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. الشافعي رحمه الله يقول: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وأيضا جاء عنه رحمه الله أنه قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأحيانا الشافعي أو غيره من أئمة الإسلام لا يقول بحكم معين لعدم بلوغ الدليل إليه، يكون الدليل ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يبلغه، فليس لأتباعه إن بلغهم الدليل الذي لم يبلغ إمامهم أن يتركوا الدليل متابعة لإمامهم في حكم لم يبلغه الدليل فيه، فإن هذا أيضا مخالف لما جاء عن هؤلاء الأئمة، مخالف عما جاء عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. وهذا أيضا يتنافى مع التعظيم لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما قال أهل العلم: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة وعليه المعول. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. قال عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صماط يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث: كان من نسك الجاهلية الصماط، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. قال: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. هذا كان من الأنساك الباطلة التي كان عليها أهل الجاهلية، يعني يدخل عليه يوم فيندر أن لا يتكلم، يندر أن لا يتكلم ذلك اليوم ويكون صامتا. ف هذا كان من الأنساك، من الأنساك التي جاء عليه كانت عليها الجاهلية، فنهوا في الإسلام عن ذلك، نهوا في الإسلام عن ذلك. والمسلم مطلوب منه أن يكثر من ذكر الله، فإذا صمت يوما كاملا حرم نفسه من فضيلة الإكثار من الذكر. والمنهي عنه هو التكلم بالشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يصمت عن الشر. هذا المعنى، أما عن الخير يتكلم به، كل ما تكلم بخير أجر، عظم ثوابه عند الله. إذا قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة بالجنة، وكلما زاد الذكر زاد الثواب عند الله عز وجل. قال عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، يعني ينتهي اليتم بالبلوغ، لأن ما قبل البلوغ هو سن يحتاج فيها إلى رعاية وإلى عناية، لكن إذا بلغ تمكن حينئذ أن يقوم بنفسه ومصالحه. فيقول لا يتم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد احتلام، أن ينتهي اليتم بالاحتلام بالبلوغ. ولا صمات يوما إلى الليل، لا يجوز أن يصمت الإنسان أو يمنع الإنسان نفسه من الكلام يوما كاملا من الصباح إلى الليل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت، رواه البخاري. نعم. وفي هذا الأثر أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على امرأة فرآها لا تتكلم، كان ذلك في الحج، فكانت متقربة إلى الله عز وجل أن تحج صامتة، أنت حجة صامتة. وأعظم الحجاج أجرا أكثرهم ذكرا لله، أكثرهم ذكرا لله. فإن صمتت، وهذا يتناول الصمت عن ذكر الله عز وجل، أنها نذرت ألا تتكلم بأي كلام، فهذا حرمان لنفسها من الخير، وهو في الوقت نفسه من أعمال الجاهلية، كما قال أبو بكر رضي الله عنه. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، تكلمي، فإن هذا لا يحل، لا يجوز للمرء أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصمات. نعم، نتقرب إلى الله عز وجل بالصمت عن الإثم، الصمت عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية، عن كل إثم، هذا يجب الصمت عنه وعدم التكلم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام، وظاهر الأخبار تحريمه، واحتج بحديث أبي بكر وحديث علي رضي الله عنهما، وإن نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به. وبهذا لا معصية ولا نذر في معصية. نعم، أحسن الله عليك. وبهذا قال الشافعي رحمه الله: وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا، انتهى كلامه. قال الشيخ أبو إسحاق رحمه الله في التنبيه: ويكره صمت يوم إلى الليل. قال في الفتح: والأحاديث الواردة في فضل الصمت لا تعارض ما جزم به في التنبيه من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك. والصمت المرغب فيه ترك الكلام في الباطل، وكذا المباح إن جر إلى شيء من ذلك. نعم، هذا الصمت أو هذا النوع من الصمت مطلوب، الصمت عن الباطل، عن الإثم، عن الحرام، أو عن الكلام الذي يخشى أن يجر إلى الإثم والحرام. نعم. والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه، وكذا المباح المستوعب الطرفين. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله،